بقلب النار وما تنام هالعين لو عقلي من عقلي طار وبجنون اهوى حبيبي مهما صار لا لا ما بنسى لو بصير الليل نهار واليوم سنتين لو طلع بقلبي النار وما تنام هالعين لو عقلي من عقلي طار وبجنون اهوى حبيبي مهما صار لا لا ما بنسى كيف بنسى حبك والحنان كيف وانت عمري والأمان لا لا غيرك انت ما بهوى لا يا حبيبي لا لا لا عالحب سهران عن قلبي انت المسؤول هو القلب عشقان بقربك عمري بيطول والروح تهواك صدقني لما اقول ما بعيد